الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي في صلاة الجمعة، فذكرنا من تجب عليهم الصلاة، وبعد ذلك ذكرنا أركانها أو شروطها، فقلنا يشترط فيها أن تكون في وقت الظهر، والشرط الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين، والشرط الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها، والشرط الرابع أن تقام في جماعة وأن يكون عددهم 40 مكلفا حرا ذكرا مستوطنا، والشرط الخامس أن يتقدم على الصلاة خطبتان لخبر الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما، فالخطبتان ركن، ويشترط في الخطبة أن تكون قبل الصلاة بالإجماع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى على هذه الحالة، خطب ثم صلى، فلا يجوز لأحد من الناس أن يجعل الخطبة بعد الصلاة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة لها أركان وشروط، أما أركانها فخمسة، بعض هذه الأركان مشتركة بين الخطبتين، وبعض الأركان تختص به الخطبة الأولى، وبعض الأركان يكون في الخطبة الثانية. الركن الأول حمد الله تعالى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه مسلم، والركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهما أي لفظ الحمد والصلاة متعين، يجب أن يأتي الخطيب بلفظ الحمد ولفظ الصلاة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الذي مضى عليه الناس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا، فهو إجماع اتفق عليه أهل جميع العصور الإسلامية. فلا يجزئ الإنسان الشكر أن يقول الشكر لله أو أشكر الله أو شكرنا الله، وكذلك لا يجوز الثناء على الله بدلا من الحمد، أما أن يثني على الله مع الحمد فهذا شيء لا بد منه، أما أن يكتفي بالثناء بدلا من الحمد فهذا لا يجوز. ولا يتعين على الخطيب أن يقول الحمد لله، ولكنه لو أتى بأي كلمة فيها مضمون الحمد، مضمون هذه المادة، فإنه يجزئ، فلو قال بحمد الله أو أحمد الله أو لله الحمد كل هذا مقبول ومجزئ. المهم المتعين هو مادة هذه الكلمة وليس خصوص اللفظ الحمد لله رب العالمين. والركن الثالث الوصية بالتقوى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا، ولا يتعين لفظها على الصحيح عندنا، فكل كلام يؤدي إلى حث الناس على التقوى هو وصية بها، ولا يشترط أن يقول لهم أوصيكم بتقوى الله، فكل كلام فيه حث على التقوى هو الوصية بالتقوى التي جعلناها ركنا من أركان الخطبة. وهذه الأركان الثلاثة التي ذكرناها وهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والوصية بالتقوى أركان في الخطبتين، يجب أن يأتي بها في الخطبة الأولى وأن يأتي بها في الخطبة الثانية على النحو الذي ذكرنا. وأما الركن الرابع فهو قراءة آية في إحداهما، أن يقرأ آية من القرآن الكريم في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، فهذا الركن شائع بين الخطبتين، إذا قرأه في الخطبة الأولى أجزأ، وإذا قرأه في الخطبة الثانية أجزأ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. ولا يشترط في هذه الآية موضوع معين، فإن كانت في الوعد فهي جائزة، وإن كانت في الوعيد فهي جائزة، وإن كانت في الترغيب أو الترهيب فهي جائزة، وإن كانت في أخبار الأمم الماضية أو في أخبار النبيين والمرسلين فهي أيضا جائزة، فلا يشترط فيها موضوع معين، ولكن يجب أن تكون كاملة، أن يقرأ آية كاملة لا بعض آية. هذا هو الظاهر من كلام الفقهاء، إلا إذا كانت الآية طويلة فقد تردد بعض الفقهاء في الاكتفاء بجزء آية منها إذا كانت طويلة كآية مداينة مثلا، والأولى للإنسان أن يقرأ آية صغيرة قصيرة كاملة، أولى له من أن يقع في خلاف الفقهاء بإزاء بعض آية طويلة. والركن الخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين، وهذا يكون في الخطبة الثانية ولا يتعين أيضا. كل ما فيه دعاء للمؤمنين فإنه يكون مجزئا، وإنما جعلوه في الخطبة الثانية لأن الدعاء عادة يكون في الخواتيم، والخطبة الثانية خاتمة الصلاة، ولذلك ناسب أن يكون الدعاء فيها. هذه أركان الصلاة، أركان الخطبة خمسة أركان: الركن الأول الحمد لله، الركن الثاني الصلاة والسلام على رسول الله، الركن الثالث الوصية بالتقوى، وهذه الأركان الثلاثة مشتركة بين خطبتين. الركن الرابع شائع بين خطبتين وهو قراءة آية، والركن الخامس مختص بالخطبة الثانية وهو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. فإذا أخل بركن من هذه الأركان تعتبر خطبته باطلة، وبناء على ذلك تعتبر جمعته أيضا باطلة، لأن الخطبة يجب أن تكون قبل الصلاة، لأننا جعلنا من أركان الصلاة الخطبة، أو من شروط صلاة الجمعة الخطبة. وإذا عدم الشرط، إن عدم المشروط، يعني قلنا شروط الجمعة التي تكلمنا عنها عددنا منها أن يخطب خطبتين قبل الصلاة، فإذا عدم الشرط عدم المشروط فلا تصح الجمعة إلا بالخطبة، وإذا أخل بأركان الخطبة فقد أبطلها وأفسدها. أما شروط هذه الخطبة فهي تسعة: الشرط الأول أن تكون باللغة العربية لإجماع الأمة على ذلك سلفا وخلفا، ما خطبوا إلا باللغة العربية في البلاد العربية وفي البلاد الأعجمية. النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالعربية وما كان يعرف غيرها، والصحابة خطبوا بالعربية، والأئمة من بعدهم ما خطبوا إلا بالعربية، فاتباعا للسلف والخلف يجب أن تكون الخطبة عربية. ولذلك تجد في كثير من بلاد العالم الإسلامي الخطيب إما أنه يخطب بالعربية ويترجم، أو أنه يخطب بلغته وبعد ذلك يعيد الخطبة باللغة العربية. وأهم شيء في الخطبة هو أركانها، فإذا أتى بالأركان باللغة العربية فإنه يكفيه هذا، وأما بقية الكلام فإن أتى به بالعربية وترجمه فهذا سائغ، وإن أتى به بلغة القوم الذين يخطب فيهم فهذا سائغ، لأن الإنسان لو اقتصر على الأركان فقط تجزئه الخطبة، لو قام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وأوصى الناس بالتقوى وقرأ آية تجزئه هذه الخطبة، ما يشترط فيها أن يطيل الكلام. فإذا أتى بالأركان فقد أتى بمقصود الخطبة، وبعد ذلك يجوز له أن يترجم الكلام الآخر إلى لغة القوم الذين يخطب فيهم. ويشترط في الأركان الثلاثة التي ذكرناها أن تكون مرتبة عند الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. الإمام الرافعي رحمه الله يقول يشترط أن تكون الخطبة بالعربية، وهذا موافق عليه. ويشترط في الأركان أن تكون مرتبة، أي أن يحمد الله أولا، وأن يصلي على رسوله ثانيا، وأن يوصي بالتقوى ثالثا. إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في ذلك، وسيقول بعد قليل: قلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط، والله أعلم، لحصول المقصود بدونه، لأن المقصود ليس الترتيب، وإنما المقصود أن يحمد الله وأن يصلي على رسوله وأن يصلي بالتقوى، وهذه الأمور تحصل إذا كانت الأركان مرتبة أو كانت غير مرتبة. لا خلاف أن الترتيب أفضل، وهو شيء مطلوب ومندوب ومستحب، ولكن لو خالف ولم يرتب الأركان فالإمام النووي يقول بأن هذا مجزئ، خلافا للإمام الرافعي رحمه الله تعالى وهو المتابعي. إذن الشرط الأول أن تكون باللغة العربية، والشرط الثاني عند الإمام الرافعي أن تكون مرتبة الأركان، وهذا قد خالف فيه الإمام النووي، والفتوى على ما قاله الإمام النووي رحمه الله. والشرط الثالث، هذا كل شرط واحد، الشرط الأول يعني أن تكون عربية مرتبة الأركان، احنا أخطأنا وعددناه شرطا ثاني، فالشرط الأول أن تكون عربية مرتبة الأركان، كونها عربية وافق النووي الرافعي على هذا، وكونها مرتبة الأركان هو الذي خالف فيه، فترتيب الأركان جزء من الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني بعد الزوال. وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس عن كبد السماء وهو وقت الظهر. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الزوال. قال الإمام النووي في المجموع في باب هيئة الجمعة: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وكذا جميع الأئمة في جميع الأمصار. ولو جاز تقديمها على وقت الظهر لقدمها النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين، لأنه يندب للإنسان أن يبكر إلى صلاة الجمعة كما سيأتي معنا بعد قليل في مندوبات أو الأمور المستحبة يوم الجمعة. فلو كان يجوز تقديمها على وقت الظهر لقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين وإيقاعا لها في أول الوقت، إلا أنه لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم صلاة الجمعة عن وقت الظهر، وكان أصحاب رسول الله الأئمة الخلفاء من بعده يتحرون زوال الشمس وبعد ذلك يصلون الجمعة. ولو كان تقديم صلاة الجمعة عن وقت الظهر جائزا لقدمه الأئمة الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول إذن أن تكون باللغة العربية، والشرط الثاني أن تكون بعد دخول وقت الظهر أي بعد الزوال، والشرط الثالث أن يقوم الإمام في الخطبتين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطب قائما فيما رواه مسلم. فإن عجز عن القيام حكمه حكم المصلي، فإن عجز عن القيام خطب قاعدا ثم مضطجعا كالصلاة. والشرط الرابع الجلوس بين الخطبتين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم. ولا بد في هذا الجلوس من الطمأنينة، أن يجلس ويطمئن جالسا كالطمأنينة بين السجدتين وكالطمأنينة بين الركوع والسجود، حينما يعتدل يجب عليه أن يطمئن معتدلا وبعد ذلك يسجد. فإذا جلس واطمئن ثم قام فإنه يجزئه، وإذا لم يطمئن فإنه لا يجزئه هذا الجلوس، يجب عليه أن يرجع وأن يطمئن وبعد ذلك يقوم، كالأحكام التي ذكرناها عند الكلام على أركان الطمأنينة في أركان الصلاة. هذا كله إذا خطب قائما. وأما إذا خطب قاعدا خطب جالسا بمرض به، وقد ذكرنا انه يجوز له ان يخطب قاعدا ان عجز عن القيام، قال يسكت بين الخطبتين سكوتا يعجل جلوسه فيما لو كان قائما، يعجل جلوسه وطمأنينته. والركن الخامس اسمعوا 40 كاملين. نحن قلنا من اركان جلوس الجمعة انه يجب ان يتوفر فيها 40 مكلفا حرا ذكرا مستوطنا، وبناء على ذلك يجب على الخطيب ان يسمع 40 بان يرفع صوته بحيث يسمعه 40 ممن تجب عليهم الصلاة. نحن قلنا المسافر لو صلاها تصح منه، العبد لو صلاها تصح منه، ولكنها لا تنعقد به، ولكنها لا تنعقد به. فيشترط بالذين يسمعون الخطبة ان يكونوا ممن تنعقد بهم الجمعة، فيجب عليه ان يسمع 40 مكلفا ذكرا حرا مستوطنا حتى تصح خطبته. واما بقية الناس فاذا سمعوا فبها ونعمت، واذا لم يسمعوا فلا يضر عدم سماعهم، لان الاركان او الشروط قد تحققت. والجديد اي المذهب الجديد، وقد ذكرت لكم في الدروس السابقة ان النووي اذا قال الجديد كذا اي القديم خلافه، المذهب القديم يكون مخالفا له، والفتوى دائما على المذهب الجديد، الا في 17 مسألة خالف الاصحاب فيها الامام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد، فافتوا عن المذهب القديم لان الدليل مع المذهب القديم. والامام الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك افتوا في 17 مسألة على مذهبه القديم. في مذهبه الجديد هنا وهو ما عليه الفتوى انه لا يحرم الكلام اثناء الخطبة، الكلام مكروه، يكره للانسان ان يتكلم ولكن لا يحرم عليه الكلام، يعني اذا تكلم لا يكون عاصيا لله تعالى. قال من اخبار الدالة على جوازه كخبر البخاري ومسلم عن انس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه اي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. قال وجه الدلالة في هذا الحديث انه لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الاعرابي كلامه ولم يبين له وجوب السكوت، وبناء على ذلك الكلام ليس حراما ولكنه مكروه كراهية شديدة، وهذا كله اذا لم تكن اليه حاجة. واما اذا كانت هناك حاجة بان رأى اعمى يريد ان يتردى في بئر، او رأى عقربا تدب الى انسان لتندغ، او رأى ثعبانا يتجه نحو المصلين، هذا يجب علي ان ينبههم. هذا الكلام كله فيما اذا لم يكن هناك داع للكلام، اما اذا وجد الداعي ففي بعض الحالات يندب له وفي بعض الحالات يجب عليه. ان رأى اعمى يريد ان يتردى في بئر ما ينبهه، ينبه له ينبهه ويرشده. ولذلك قال يعني الكلام ليس حرام إلا أنه يسن الإنصات لمن حضر الجمعة ممن يسمعون الخطبة وممن حضرها، ولكن السامعين الإنصات في حقهم متأكد أكثر ممن لم يسمع الخطبة بأن كان في مكان بعيد جدا، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كثير من المفسرين ذكر أن هذه الآية وردت في الخطبة إذا قرئ القرآن أي في خطبة الجمعة، والمراد أو المراد به الخطبة فاستمعوا له وأنصتوا. قال وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها عليه من قبيل المجاز، ويكره للحاضرين الكلام فيها لظاهر هذه الآية. وخبر مسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني أتى الإنسان بكلام لغو، والمفروض بالمؤمن أن يتنزه عن اللغو مطلقا. قلت هذا كلام الإمام النووي استدراك على الإمام الرافعي في الشرط الأول وهو أنه يشترط تتابع الأركان الثلاثة. قلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم. والشرط الخامس الموالاة. الشرط السادس الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. فإذا ما فصل بين الخطبتين بفاصل طويل كان خطب الخطبة الأولى وجلس نصف الساعة وبعد ذلك قام ليخطب الخطبة الثانية فقد فقدت الموالاة، فيجب عليه أن يستأنف الخطبة من جديد. وكذلك يجب عليه أن يوالي ما بين الخطبتين وما بين الصلاة. فإذا ما أخل بالموالاة كان وقف في المحراب وأخذ يعظ الناس ويذكرهم، عمل خطبة ثانية، فعندنا تعتبر خطبته قد لغت لأنه ما والى فيها بين الخطبة وبين الصلاة، لأن الخطبة والصلاة كالعبادة الواحدة، ولذلك يجب عليه أن يوالي ما بين الخطبة وما بين الصلاة. وهو وإن كان عند بعض الأئمة ليس شرطا إلا أنه يستحب الخروج من الخلاف، ما دام هذا الأمر شرطا عند الإمام الشافعي رحمه الله فعلى افتراضي أن بعض الفقهاء لا يرى هذا الشرط إلا أنه يندب له أن يخرج من الخلاف بالقاعدة العامة المتفق عليها عند جميع الفقهاء، الخروج من الخلاف مستحب، ولكن مع الأسف نجد كثيرا من الخطباء ممن لا علم عنده يقف في المحراب ويعمل خطبة ثانية، بعض الخطباء أكثر من 5 دقائق وهو يتكلم للمصلين، يعني على افتراض أنك لا تعتقد هذا الشرط لمخالفة بعض الفقهاء فيه، يندب للإنسان أن يخرج من الخلاف. الخروج من الخلاف مستحب في كل أمر وقع فيه الخلاف، إلا أنه مع الأسف كثير ممن يتصدى للخطبة لا ما يوجد عنده علم فيقف في المنبر ويعظ ويأمر وينهى بحيث يحرج كثيرا من الناس الذين يقفون خلفه. بعض من يصلي يعتقد أن هذه الخطبة أصبحت لاغية وباطلة لأنه ما والى بينها وبين الصلاة. عند أبي حنيفة يجب الموالاة ما بين الفاتحة وما بين السورة الصغيرة، تجب الموالاة. ولذلك نجد الفقيه الشافعية حينما يصلي ويعلم أن وراءه بعض الحنفية مراعاة للخلاف يقرأ الفاتحة ويبدأ بقراءة السورة الصغيرة سرا بحيث يسمع بعضا ولو رجل واحد ممن يقف خلفه حتى يخرج من خلاف أبي حنيفة، ولا سيما أن إذا كان يصلي وراءه إنسان ممن يعتقد مثل هذا. الشافعي يعتقد أن لمس الرجل للمرأة نقض للوضوء، أبو حنيفة ما يعتقد هذا، ولكن عند الحنفية جميعا يندب للحنفي إذا لمس المرأة أن يتوضأ خروج من الخلاف حتى يقال إن صلاته صحيحة على جميع آراء الفقهاء على جميع المذاهب. الشافعي نحن ما نعتقد أن خروج الدم من الجسد ناقض للوضوء، ولكنه عند أبي حنيفة وعند غيره من الفقهاء خلافي حتى تكون كلمة المسلمين واحدة. أبو حنيفة ما يقرؤون البسملة في بداية السورة في بداية كل سورة، ولكنه يندب له أن يقرأ البسملة سرا، ولذلك نحن نصلي وراء الحنفي ونعتقد أنه خرج من الخلاف وقرأ البسملة. هذه قواعد متبعة متعارف عليها عند الناس جميعا، ولكن مع الأسف اليوم صار كثير من الذين يؤمون في المساجد وكثير من الذين يخطبون لا يوجد عندهم فقه، ربما أتى في الخطبة بأمور غير مستحبة، ربما أتى بأمور مكروهة، ربما فعل بعض المبطلات وهو لا يدري. ولذلك المفروض بالإنسان الذي يتصدر للخطبة أن يكون عالما، الإنسان الذي يشهد الإسلام. نحن عندما تكلمنا على شروط الأئمة قلنا يقدم في الصلاة الأقرأ أم الأعلم، قال يقدم الأعلم ولو لم يكن قارئا ولو لم يكن حافظا للقرآن. لو وجد عندنا حافظ للقرآن بأحكامه بالقراءات 7 أو بالقراءات 10 أو بغيرها، ووجد عندنا يحفظ كل القرآن يقدم العالم لأنه أدرى بالحلال والحرام وأمور الصلاة، ما تحتاج إلى الحفظ بقدر ما تحتاج إلى معرفة الحلال والحرام. فكثير والله في بعض الحالات تجد الخطباء يقف ويتكلم في المحراب فترة طويلة وأتحرج، يعني أنا في معتقدي فيما غلب على ظني بناء على ما أعرفه من الفقه هذه الخطبة صارت باطلة، ونحن في هذه الحالة نضطر لأن نقلد غيرنا من الأئمة في هذا الظرف الحرج. المفروض بالخطيب أن يكون واعيا عالما بهذه الأمور وأن يوالي، لو قال للناس استقيموا أو قال لهم استووا كلمة واحدة لا مانع منها، وأما أن يطيل الكلام فهذا شيء يعني خطأ، ولو كان يعتقد أنه ليس شرطا أي الموالاة. والشرط السابع طهارة الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من الخلف لأن الخطبة بمنزلة الصلاة فيشترط فيها ما يشترط من الصلاة، ولذلك قال والشرط الثامن الستر للعورة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة سلفا وخلفا. والشرط التاسع تقديمها على الصلاة كما ذكرناه وكما هو معلوم من كلامنا وسياق الكلام. هذا بالنسبة لشروطها. إذا شروط الخطبة تسعة: الشرط الأول أن تكون بالعربية، الثاني أن تكون بعد الزوال، الثالث أن يقوم فيها، الرابع أن يجلس بين الخطبتين، الخامس أن يسمع 40 كاملين ممن تجب عليهم الصلاة صلاة الجمعة وتنعقد بهم، والسادس أن تكون متوالية الأركان وأن يكون هناك موالاة ما بين الخطبة الأولى والثانية وما بين الخطبتين والصلاة، والشرط السابع الطهارة من الحدث والخلف، والشرط الثامن ستر العورة، والشرط التاسع أن تقدم الخطبة على الصلاة. ويسن أن تكون الخطبة على المنبر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أو مكان مرتفع. ويسن للخطيب إذا دخل المسجد أن يسلم على الحاضرين، إذا دخل المسجد ويدخل المسجد ويصعد المنبر، فإذا وصل إلى المنبر يسن له أن يسلم على من عند المنبر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي، وإذا صعد المنبر اتجه إلى المصلين وسلم عليهم أيضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيندب للخطيب إذن أن يسلم ثلاث مرات: عند دخوله المسجد يسلم على الناس، وعندما يصل إلى المنبر قبل أن يصعد في المنبر يسلم على من عند المنبر، وإذا صعد المنبر واستقبل الناس يندب له أن يسلم عليهم، ولا يندب له أن يصلي تحية المسجد، بل يدخل المسجد ويصعد المنبر فورا، ويجلس بعد السلام على مكان الجلوس في المنبر ثم يؤذن للخطبة. ويندب أن تكون الخطبة بليغة يأتي فيها الخطيب بكلام فصيح جزل، ما يكون فيه ألفاظ غريبة لأنه أشد تأثيرا في النفوس، فلو خطب بخطبة فيها كثير من الكلام الغريب الذي لا يفهم ما يستفيد السامعون منه شيئا، فيندب أن تكون الخطبة بليغة مفهومة قصيرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولخبر مسلم كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، ولما رواه مسلم أطيل الصلاة وقصر الخطبة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا في شيء من الخطبة، وإنما يتجه إلى الناس مقبلا عليهم بوجهه وبدنه. قال الشربيني ولأن الالتفات يمينا وشمالا بدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمد على سيف أثناء الخطبة أو عصا أو قوس أو بندقية في هذا العصر شيء من السلاح. لخبر أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة متوكئا على قوس او عصا. قال والحكمة في هذا الاشارة الى ان هذا الدين يهتم بالسلاح، وقد امرنا الله تعالى بان نأخذ ركبتنا دائما في السلاح. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال ويكون جلوسه بينهما بين الخطبتين نحو سورة الإخلاص، كما قلنا يجلس ويطمئن، هذه الطمأنينة بقدر قراءة سورة الإخلاص. وهل يقرأ فيها، يعني هل يقرأ فيها سورة الإخلاص أو شيء من القرآن أو يسكت؟ يقول السبيل لم يتعرضوا له الأصحاب، لكن في صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها، ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم. وإذا فرغ من الخطبة شرع المؤذن في الإقامة، وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه، ويقرأ ندبا بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين طبعا بعد الفاتحة، ويقرأ السورتين بكمالهما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. وروي ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية، اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة كان يقرأ سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية، وتارة كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، فهما سنتان بأيهما اتى فقد اتى بالسنة. وطبعا هذا مندوب، ولو قرأ شيئا اخر من القرآن فانه يجزئه، وتكون القراءة جهرا بالاجماع. وهذه الكلمة، كلمة الجهر، مما زادها الامام النووي على الإمام الرافعي في المحرر إلا أنه لم يشر إليها. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الكتاب أنه إذا زاد شيئا على الإمام الرافعي فإنه يقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم. وقلت لكم إن هذه العبارة تارة يذكرها فيما يستدركه على الرافعي، وتارة يذكرها فيما يزيده على الرافعي، وهنا زاد هذه الكلمة إلا أنه لم يقل في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. والله أعلم أنه لم يقل هذا لأنها من الأمور المعروفة، ولا سيما أن الرافعي قد ذكرها في كتبه الأخرى. قال ويستحب للمسبوق، واحد فاتته الركعة الأولى وأدرك الإمام في الركعة الثانية، يستحب للمسبوق الجهر في ثانيته كما نقله الإمام ابن الصباغ صاحب الشامل والإمام أبو نصر ابن الصباغ من كبار أصحابنا الشافعيين، متوفى عام 477 من الهجرة، وكان من أقران الإمام الشيرازي وأقران الإمام أبي سعيد المتولي، وله كتاب الشامل. هو يقول فيه استحب للمسبوق الجهر في ثانيته، يعني إذا فاتته الركعة الأولى مع الإمام، كما نقله صاحب الشامل والبحر إمام الروياني المتوفى عام 502 من الهجرة، وهو أيضا من كبار أصحابنا الشافعيين. والإمام الروياني كتاب البحر يعتبر من أشهر كتب المذهب، أو من أكثر كتب المذهب فروعا، ولذلك قال الناس فيه حدث عن البحر ولا حرج لكثرة ما فيه من الفروع. قال الإمام ابن عبد السلام ابن عز بن عبد السلام قال ومن البدع في الخطبة ذكر الشعر فيها، ولكن مع الأسف صار اليوم أيضا كثير من الخطباء من يجعل نصف الخطبة شعرا، ولم يبق إلا أن يجعل الخطبة كلها رجزا أو شعرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما تمثل الشعر في الخطبة، أصحابه ما تمثلوا الشعر في الخطبة، ربما اضطر الإنسان لحاجة أو لمصلحة عامة أن يذكر البيت أو البيتين، ومع ذلك الأولى عدم هذا، فإن ذكر البيت أو البيتين ربما يكون أمر محتمل. أما أن تجعل الخطبة شعرا أن يذكر فيها 20 أو 30 أو 50 بيتا فهذا يعني غير مقبول. ما الخطبة لأنه كلام عربي، ولكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة، مع أنهم كان الواحد منهم إذا كان الواحد منا يحفظ مئات الأبيات أو آلاف الأبيات فكانوا يحفظون الدواوين الكاملة عن ظهر القلب، وبعد ذلك ما كانوا يذكرون الشعر، فالأولى للإنسان ألا يذكره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.